النزع في الموت، فإن لم يكفي ذلك في محض سيئاته فالقبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر. فإن لم تكفي ذلك في محض سيئاته يوم القيامة، يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإن لم تكفي هذه في محض السيئات، بعض الناس نعوذ بالله منذ صغره يهجر وهو كبير لا يحافظ على صلوات ولا كذا ولا كذا، ثم يموت في هذه الغفلة، فلا تكفي شيء في محو تلك الذنوب إلا دخول النار، أسأل الله العافية والسلامة. فيبقى فينا ما شاء الله أن يبقى، ثم تخرجه كلمة لا إله إلا الله فيخرج منها، إذا خرج منها قد بذل ونقي ذهبت عنه ذلك وبقي مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل نادم الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن. بل نادم الناس، لأنه قد يكون بعض الناس الموجودين إما يهودي أو نصارى أو منافقين، نادمين أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. يا من جئتم تقاتلون ومن دخلتم في الجماعة، إن من مات من عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من جهينة توفي بخيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قالوا: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود والله ما يساوي درهمين. زيد بن خالد الجهني أن رجلا من جهينة توفي بخيبر. جهينة ديارهم جهة جنب على خيبر. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم، يعني أنا ما أصلي عليه، هذا معنى صلوا على صاحبكم، لست بمصل عليه. ولذا من عرف بين الناس بشر واشتهر بذلك ينبغي للإمام ما يصلي عليه، إذا قال الصلاة جهازة ما يصلي منها الميت مسلم يصلي عليه، لو طهر كبير يقدم غير يصلي عليه، أي أن الناس يبتدعوا وطاقه ويعلم أنه افتتن على أئمة من الصلاة عليه من أجل هذا. قال هذا باب التهديد عنه عبرة لمن بعده. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس، كيف تعرف التغير في الوجه؟ يظهر لما يظهر يظهر إما بوادر حزن أو تقضيب جبين أو وجوه أو يتنهد أصبع عند الناس هذا التغير. فلما رأى الذي بهم، وجب الناس واضطربوا لما رأى صلى الله عليه وسلم الذي بهم، قال: إن صاحبكم غلة. أخذ شيئا من غنائم حمية. إن صاحبكم غلة في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود والله إن يساوي درهمين. إن يساوي يعني ما يساوي، إن يساوي درهمين ما يساوي درهمين. مع ذلك امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لبيان خطر هذا الغلو وأنه كبير من الكبائر، ولو كان شيء يسير أكثر خيط والمخيط. حيث كان هكذا كان ينادي صلى الله عليه وسلم حيث الله صلى عليه وسلم. إذا هذا معنى الجهاد، ثم لا تقدير الناس، لا الجهاد أن تمنع الناس من الفساد في الأرض. الإنسان في الأرض العمل بغير شرع الله، كل من عمل بغير شرع الله فهو فساد. والفساد ينتج منه عدم أمن، زيادة عن شيوع، رياء وخوف. الخوف إما من قتل أو من نهب أو من غارة أو من صفو أو من انتهاك عرض، هذا موجود في كل دولة لم تحكم بشرع الله، سواء كانت ذات حضارة كبيرة أو كانت صغيرة. الدول الصغيرة فيها هذه البلاوة، والدول الكبيرة ذات الحضارات فيها أشد من ذلك. كل ما تخلى عن شرع الله تجد فيها عدم الأمن والاستقرار. النهب والسطو نتيجة فقر في قطاع كبير من الناس ما يجدون حظوظها من الدنيا، ما في شيء يردعهم، ويحصل فيهم على فساد الأرض. إذا قال ما لكم وما لنا، نحن قائمين دولتنا، قال الأرض أرض الله، أرض الله عز وجل، والعبيد عبيد الله عز وجل. دولة تكون لا تدعم بمنهج الله وشرعه لا بد أن يحصل منها فساد تؤذي المسلمين. ما يمكن أن نكون دولة تقول أننا فسادنا محصور بيننا، ما يصير. ما الآن عندي إذاعات والإعلام وكذا، فساد ينتشر. وأول كان الفساد يحصل بالتنقل، يحصل بالجاسوسية، ويحصل بإعادة دول أخرى من قروض ومن رسائل الخفية وما إلى ذلك. وتنشر كلمة الله لنهي الفساد وقطعه. هذه الكلمة لها معنى جميل، وهو هي أعلى الفضائل من طاعات الله عز وجل. ما في طاعة ولا جهاد أبدا. والناس لما رأوا أن الجهاد هو قتل ونهب صاروا يشنعون عن المسلمين بأن هذا هو يبيح وهذا هو المعنى. وضعاف النفوس من المسلمين أصبحوا على استحياء، ما يفعلوا بجهاد، إذا تهربوا من هذه الكلمة. فالقال هو معنى جميل، ما قصد من أداء الناس أبدا. قصد من يخرج من عبادة العباد، ما في واحد يسيطر على الناس ويريهم ولا أحد يعيش فساد، كلهم عبيد الله يرجعون إليه. هذه بلاد كنتم فيها، عرفتم معنى الجهاد. أسأل الله سبحانه أن يحيي علم الجهاد، وأن يرفع الذل عن المسلمين، ويمهد لهم مكانتهم التي كانوا عليها، ويرزقهم اختصاص ذلك. اقرأ ما بعد. وعن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى المغرب. قال أبو رافع فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب إذ مر بالبقيع، فقال أف لك فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال ما لك أمشي، فقلت أحدثت حدثا أفدت بي؟ قال لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان، فغل نمرة فدعا فدرع الآن، فغل نمرة فدرع الآن، فدرع الآن مثلها في النار. أنا أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فقد من الأنصار فيتحدث عندهم حتى المغرب. قال مراد بين النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب قبل من بني عبد الأشهر بين أيام الناس، مر بالبقيع فقال أف لك أف لك. البقيع ما كان له صوت، لكن مر على بجانب قبر وقال أف لك. قال فاستأخرت وظننت أنه يريدني مرافقا، وظن إنما عني بهذه الكلمة هو. قال فاستأخرت فقال ما لك امشي. قال فقلت أحدثت حدثا أخفت بي، أنا لم أعمل شيء حتى أنك أخفت وأخفت لك. قال لا، يعني لست أعنيك أنت، ولكن هذا فلان، يعني أشار إلى قبل، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان. ساعي يعني يذهب ليجمع أموال الزكوات، الزكوات الظاهرة منه الباطنة، الذهب والفضة، الأغنام، المواشي والزروع والتجارات، إذا كانت التجارات لكن ما تكون التجارات، المواشي والأغنام والزروعات. وبعثه ساعيا ليأتي بالصدقات. قال بعثته ساعيا على بني فلان فغلى نمرة قطعة من قماش ذات خطوط، قال لها معناه رفاها ما ودها لهما، فزرع الآن مثلها في الدرع، يعني لبسها درعا تدرع بها لبسها كقميص، فزرع الآن مثلها في النار. الحديث هذا ما ينطابق الترجمة، لأن الترجمة ما جاء في الملول باب وجوب أداء القمص من الإمام أو نائبه وتحريم القنوط، هذا في الزكاة. الحديث هذا جاء في وعيد من أخفى شيئا من الزكاة، الغلول للزكاة، ترجمة الباب الغلول من الغنائم يدخل هكذا رضي الله عنه. أسأله سبحانه أن يعيدنا من النار ما قرب إليها من قول. نعم نعم. وعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحجر ليزن سبع حلقات فيلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين حلقات. إن الحجر ليزن سبع خلفات فيلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفا، ويؤتى بالغلول فيلقى معه، ثم يكلف صاحبه أن يأتي به. قال فهو قول الله تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أنا للصواب الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز للمسلم أن يقتل نفسه إذا وقف على نفسه من الأسر ومن عدم الصبر فيه، لأن فيه تعذيب وقطع للأعضاء، وفي الآخر القتل من الأعداء بعدما يأخذون من الاعترافات ما يريدون؟ لكن أحسن لا يستحسن، أحسن أن لا يستحسن. المجاهد مع مؤالة سلاح إنه يكفي تجارة، إنه لم تمرد فيها يداه ويقال حتى يموت. هو ذهب أكلمه عنه، ويذهب لماذا؟ فإن وقع في الأسر الله عز وجل أكرم من أن يجعل عبده المخلص مهانا، لكن إذا قتل ما في شيء، وإذا عذب عذاب بسيط فهذا، لكن إذا حصل خلاف ذلك ما نسمعه كذا فهذا الله أعلم باب العقوبات تأتي للإنسان الذي ينطهر، إلا من خرج مجاهدا في سبيل الله ما ينكر كما نسمع، والذي خرج المجاهد يجاهد المفروض ما يرجع، من خرج مجاهدا في سبيل الله لا يعود. قدر الناس فروا ما فروا فانت ما نصح، من لبس لامة حربه ما يجوز له الرجوع حتى يحكم الله بين الفريقين، ولا يستحسر ولا يقطعها في أسره، فإن وقع فيقاوم، فإن وقع فالله عز وجل لطيف به، فإن حصل وسمعنا أشياء غير كذلك هذا باب التوفير وكفارات لهؤلاء. نعم، لكن لا يقتل نفسه، لا لا يجوز أن يقتل نفسه، لا يصح ولا يجوز. لو أن المجاهد أخذ شيئا من سلاح العدو من أرض المعركة ليكمل به الجهاد، هل له ذلك؟ ما شو هي الإشكال في هذا؟ غلول يعني. ها؟ غلول جب. لأن غلول أموال المسلمين، غلول من أموال المسلمين، مو غلول من أموال الكفار. الكافر أنت تقتل دمه، تقتل نفسه، ما تأخذ من سلاحه. كيف هو عذاب القبر؟ وهل يشعر به الجسد والروح أم كيف؟ في أول أمر الجسد والروح، وبعد ذلك يكون الروح عذاب. أما كيف ما ندري، كيف الله أعلم. نعوذ بالله من عذاب القبر، لكن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين الذين ما يسمعه. هل هناك مبشرات ظاهرة تبشر مستقبل هذه الأمة؟ المؤمن يعلم أن الله عز وجل مدبر كونه عليم حكيم، ما يجري إلا بتدبير منه، ولا يكون إلا ما فيه مصلحة وخير، خير لخلقه سبحانه وتعالى. أنت مكلف بأن يكون قلبك مشغول بنصرة الإسلام والمسلمين، بعد ذلك تسأله سبحانه أن ينجي المؤمنين وأن ينصره، لكن لا تعتمد على رؤيا ولا مبشرات ولا يقول مجنون ولا ما يقول فلان وفلان، هذه الله أعلم بها، هو أعلم بكونه، وإن حصل خير فمنه سبحانه فضل ونعمة، وإن حصل خلاف ذلك فبحكمة وعلم فيه مصلحة. نعم. أرباح البنوك الإسلامية حرام أم حلال؟ البنك الإسلامي إذا كان على قائم على ما يقوله من أهل العلم ومعنى ذلك أرباحه شرعية، ما في شيء أكد أن إذا كان فرق إسلامي. هل الزكاة وقد يربح وقد أخسر، هل الزكاة تكون على السعر الرسمي للعملة أم سعر الصرف؟ يوم اقترضته مو يوم سداده، انت استلفت فلان 10 ريالات أكثر من 40 سنة. كانت العشر ريالات تسوى الآن يمكن 10 ريال. ما تسددها بسعر يوم هذا، تسددها بسعر ذاك اليوم 10 ريالات فقط. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.